قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فرعون قرة عين

رأيت لنا فلما جاء نجوت من القوم الظالمين. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فتقالهما ثم تولى Oh! قالت إحداهما يا أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. والله على ما نقول وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وقد خاب ساجا كذبت ثمود بطوائد بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم سجى ما ودعك ربك وما قضى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير يعطيك ربك فترضى الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحسب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقدر فأما اليتيم فلا تقدر وأما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقدر وأما السائل فلا تنظر صدق الله العظيم. الفاتحة.